Day one. Salma is a 40 years old, who was invited by her friend to a dinner party. After finishing dinner, Salma developed severe upper abdominal pain, followed by vomiting. Salma wasn't surprised because she's used to having recurrent episodes of similar pain. But this time the pain was so severe, so she decided to schedule an appointment with her physician. So Salma is 40 years old. She was invited by her friend to a dinner party. After finishing dinner, Salma developed severe upper abdominal pain, followed by vomiting. Salma wasn't surprised because she is used to having recurrent episodes of similar pain. But this time, the pain was so severe, so she decided to schedule an appointment with her physician. تعالوا كده نشوف ايه كانت كلمة صعبة كده. يعني ايه ريكارنت ايبيسودز؟ ايبيسود متكرر. ريكارنت متكرر. ايبيسود اتاك. ريكارنت اتاك ايبيسودز نوبات. ايبيسود يعني نوبات اتاك اوف سيميلر بين. ايه الكلمة كانت صعبة؟ ما فيش. طب تعالوا كده نقرا الكيس كده ونشوف ايه ممكن الاوبجيكتيفز اللي نقدر نطلعها. نقراها بالعربي كده او نترجمها كده مع بعض. واحدة عمرها 40 سنة اتعزمت مع صاحبتها في دينر بارتي. بعد ما خلصت فينشنج الدينر ديفلوب سيفير ابر ابدومينال بين في الابر ابدومين. والبين ده فولد باي يبقى هنا الشكوى ايه؟ الشكل ايه؟ مين يقول لنا السيمبتوم لغايه دلوقتي؟ الابر ابدومينال بين. في بين؟ كمان وفاضي. يبقى في لغايه دلوقتي في تو سيمبتوم. طبعا انتوا عارفين سيمبتوم يعني مين ساينا. طب سيمبتوم ووز نوت سربرايز ريكرنت متكرر. طب اشمعنى المرة دي بقى يعني دورت على ميعاد مع الدكتور عشان البين ايه؟ سوس كبير. ها؟ يبقى الشكوى الرئيسية بتاعتها بين، وهذا البين مرتبط بايه؟ بالاكل. بالاكل. فاهمين؟ يعني هل البين كده وهي قاعدة كده؟ ولا كلت؟ بعد ما فين الدينر؟ جالي بين. سلام عليكم. حالتي بين. يبقى هنا ايه؟ ايه الاوبجيكتيفز اللي ممكن تطلعها من حاجه زي كده؟ كوز اوف بين. بس فين؟ الابر. يبقى عايزين الاول ايه؟ تعالوا نشوف اناتومي كده. ايه الابر ابدومينال ابر ابدومينال بين؟ نشوف ايه الابر ابدومينال؟ وفي لور ابدومينال وابر ابدومينال. هل هنا نفكر مثلا حاجة يونانية بلد مثلا؟ لا. بالظبط. يبقى نفكر حاجة أبر أبدونا. إيه الحاجات اللي موجودة في الأبر أبدونا؟ وأنتوا عارفين نقسم الأبدونا إزاي؟ أبر أيوة كوادرنت. نقسمه كده إلى إيه؟ أبر كوادرنت، أبر كوادرنت، مش عارف إيه وبتاع. يبقى إيه؟ ده أول أوبجيكتيف نخليه يعني إيه؟ أناتومي أوف الأبدونا. سيرفس أناتومي أوف الأبدونا. نقسمه الى ايه؟ طب ليه بنقول كده؟ ايه اهميه دي يعني؟ هي دي مهم ان نعرف من الاول. اكتب معاك ورقه. حد تاني ما خدش ورقه يا شباب؟ يبقى ايه؟ ليه احنا بنهتم بالاناتومي هنا يا شباب؟ طب مين يقول لنا مثلا الابر رايت كوادرنت فيه ليفر كويس وي كمان برافو وي كمان برافو وي اللي أسن من كورة أو دي فليكشر رايت فليكشر ودي كمان ترانسورس ترد كدني مش كده؟ يعني مين؟ صح؟ كدني بس ورا الليبر جول بلادر أسن من كورة أو فيشر وي كدني صح؟ وبنكرياس البنكرياس لا نروح الناحية الثانية بقى الشمال طب نشوف الأبر ليفت في ايه؟ بنكرياس في بنكرياس سبلين وفي كدني ليفت كدني والجسم والليفت فليكشر كويس وممكن نلاقي فيه ستومك صح ولا لا؟ طب ايه اللي في النص؟ ستومك ستومك وايه كمان؟ بنكرياس في النص برضه ممكن بنكرياس صح وايه كمان؟ الليفت لوب مش بتاع الليفر مش كده؟ اه طب ليه بنقول كده؟ لان احنا ايه لما هنيجي نشتغل اه لازم نعمل اكسكلوجن هل ده لينا كوليك؟ هل ده حاجه مشكله في كدني؟ ممكن تكون مشكله في كدني عند الست دي؟ لا لا ليه؟ لانه يكون ورد كويس لان الكدني البين بتاعها لو سمحت لك ولا جيت او بلاش دي خلينا ايه ريفيرد للتفتت او البراين صح ولا لا؟ يبقى ده ما هوش لينا طب ايه رايكم ممكن تكون جول بلادر؟ لا انا بقول لا انا بقول لا مش جول بلادر يمكن تكون جول بلادر الدكتور قال تصير ريفيرد في الشغل برافو فعلا زي ما الجول بلادر ريفيرد للرايت شوتر صح كلامك صح رايت ولا لا؟ رايت رايت شوتر يبقى فعلا جول بلادر تسمع فين؟ مره تاني تعالوا التسميع بقى يا شباب ريفيرد ريفيرد لا دي حرفوها ضروري جدا مين عايز يرمى 10 درجات في سنه سته؟ نعرف ايه الفرق ما بين ريفيرد فين ورديت فين؟ ريفيرد وايه؟ رديت ريفيرد ورديت هنتكلم على ريفيرد الاول نخلصه وبعد كده ايه؟ نشوف ايه الفرق ما بينها وما بين رديت ريفيرد اللي هو ثواني يعني ايه ريفيرد؟ ريفيرد بين واحد عنده انجاين يحس بالوجع فين؟ للشوبر صح؟ يبقى يعني ايه ريفيرد؟ بصوا بين فيلت ان اريا اواي from its origin صح ولا لا؟ ولا تاني يعني ريفيرد بين فيلت فين؟ اريا اواي from its origin الهارت راديت لليفت شولدر جول بلادر رايت شولدر ما ننساش دي بقى واضحه؟ هل الست دي قالت في بين في الرايت شولدر؟ لا يبقى ده مش جول بلادر فاهمين؟ واضحه؟ ممكن جول بلادر فيها ابر ابدومينال بين بس مني على الرايت ورديت لهنا يبقى ده لا يمكن يكون جول بلادر فاهم التفكير بقى الشكل ازاي؟ الكدني بين في الباك رديت للجراين فاهمين؟ في وجع هنا لا وكمان هنا في وجع نقول ده هنا ده ريفيرد فاهمنا؟ واضحه بقى يا شباب ولا لا؟ كبير يبقى اتليست نحفظ الثلاث اكزامبلز كارديك بين فين؟ جول بلادر فين؟ رينال باك يسمع فين؟ جراين او تيستيكل في الميل تيستيكل في الفيميل الابر ايه؟ جراين واضحه؟ يبقى دول ما بنساهمش الثلاثه دول ده ريفيرد فين؟ طيب ليه بيحصل ريفيرد؟ عشان نفس الامبريال نفس الديستربيوشن نيرفس ايوه هي لا عايزكم تفهموا انا فاهمها كويس بصوا يا شباب ركزوا معايا كده ركزوا معايا نتصور الليفت شولدر ده البين جاي كده طالع طالع طالع طالع طالع بيسمع في النيورون هنا اللي هنا بيسمع في الناحيه الثانيه ليفت بيسمع يوصل الكورتكس هنا الناحيه اليمين مش كده عارفين كده؟ يبقى هنا بيسمع نيورون اهي خلاص بصوا كان في الامبريو الشولدر والهارت جنب بعض الشولدر والهارت جنب بعض. فالريسبتور بتاعت الهارت اللي هي مسؤوله عن البين بتروح للنيورون دي برضه. هي هي. يبقى النيورون دي جاي لها انبوت من كام حته؟ حتتين الشولدر والهارت. بس كان في الامبيرو الاثنين جنب بعض. لما بيقول لي بقى بعدوها عن بعض. واخدين بالكم؟ خلاص كده؟ طول عمرنا الالم بيجي فين؟ من الجلد ولا من الهارت؟ عندي سكين خبطات كدمات مش عارف صح؟ واحد عمره 40 50 سنه المره دي بقى ما جاش من هنا جه من هنا. فهيروح لنفس النيورون دي صح ولا لا؟ هيحس ببين هنا. لكن النيورون دي تقول ايه ده انا بقالي 50 سنه لما ببقى ستيموليتد البين جاي من فين؟ من الشولدر. فهي تسمع على الشولدر ريفير بتاع الشولدر. فهمناها كده بالبلدي كده واضحه مفهومه. يبقى دي اللي بنسميها كونفيرج كونفيرج كونفيرج يتجمعوا. واضحه بقى يا شباب؟ طب دكتور ليش يعني ما صار خلاص البين بس منطقي هذه خلاص ما راح يعني. اه من النيورون دي بالظبط الاثنين دول كانوا جنب بعض في تو ريسبتورز هناك. هذا ريسبتور وهذا ريسبتور. الريسبتور دي ليها سكه والريسبتور دي ليها سكه. الاثنين بينطوا عند انهي نيورون اللي هي هنا. وقت الامبريولوجي بقى تبع عدد دي هتعمل جلد ودي تعمل هارت. الريسبتور دي راحت كده والريسبتور في الهارت موجوده. النيورون دي ستيموليتد والراجل ده عمره 50 سنه. بيقول والله قبل الحكايه دي بتاعت الهارت اي وجع من هنا بيسمع في دي. اي وجع هنا خطه كدمه وقعه مش عارف كوره صح ولا مش صح؟ اوكي؟ لا المره دي بقى هو راجل عمره حاجه 50 سنه البين هنا في الهارت. الريسبتور دي ستيموليتد. هتبعت لاني النيورون دي؟ نفسها. فالنيورون تقول لي في بين اهو. لكن برضو ايه هيسمع هنا ريفير فاهمين؟ دي اللي بنسميها كونفيرج. كونفيرج يعني ايه؟ يتجمعوا كونفيرج كونفيرج كونفيرج يتجمعوا على ايه نيورون واحد. نفس الكلام بقى جول بلادر ورايت شولدر. نفس الكلام كيدني وجراين او تستس. فاهمنا بقى ريفير فين عباره عن ايه؟ سهله يا شباب ولا مفهومه؟ كبير؟ واضحه. امال يعني ايه بقى يا شباب راديت؟ ارجوك اوعى تغلطوا في كلمه ريفيرد وراديت. في سنه سته فعلا 10 درجات على الكلمه دي. ريفير هو احنا خلاص ثلاثه اجرام ما بنسمعش. امال ريت ايه راديت بقى؟ ايه راديت بقى يا شباب؟ بص بقى هقول لكم ناخدها مثال اسهل مثال وما تنسوهوش برضه. لا لا لا ثواني بصوا كده يا دكاتره انا دوست كده على دبوس او مسمار ريسبتور ستيموليت بعتت في نيرف فايبر. نيرف فايبر دخل عند السباينال كورد بعت لمين؟ للكورتكس هنا صح ولا مش صح؟ خلاص جيت انا واحد عنده ديسك ديسك ضغط على النيرف فايبر نفسه. ضغط على ايه؟ نيرف على النيرف فايبر. هل الريسبتور ستيموليتد هنا؟ لا. فاهمين؟ لما اضغط على النيرف فايبر هبعت امبلس. النيورون دي ستيموليتد. هتقول البين ده جاي من فين؟ من الريسبتور اللي تحت. فاهمين بقى يا شباب؟ كانها سلكه كده. يبقى كانها سلكه. انا ما عملتش ستيموليشن من اول السلكه اللي هي ريسبتور. ده انا عند نص السلكه دي وعملت ايه؟ طلعت فوق. فاهمين بقى يا شباب؟ ده راديت. دكتور لو تشرح هذه مره ثانيه. ها؟ لو تشرح النقطه هذه مره ثانيه اني ما فهمت. حاضر. يعني اي شيء تحت اي شيء تحت كل متنازل يكون في ألم ولا بس؟ هاي بص لأن هؤلاء كمثال كده بشكل سوء. إيه بقى؟ كتير مننا يا شباب وهو بص نعمل كده على الأرض النظام صح؟ جربناها دي بنحس بين فين؟ هنا ولا رديت هل الريسبتور هنا ستيموليت؟ لا نيربوس ادي عنا النيربو فاهم صح؟ طب ليه؟ هل الريسبتور هنا ستيموليت؟ لا لا ده السلكة ايه؟ بص انا جيت على السلكة دي تك تك تك تك بعت ايه بس؟ فاهمين؟ النيرون دي لما تستيموليت تقول ايه؟ ده الريسبتور دي بيستيموليت الله بيحس بوجع حاجة هنا مفيش وجع ولا حاجة واضحة بقى؟ مفهومة بقى كلمة فرق رديت وريفير ريفير فين حسيناه في مكان اواي من الاورجن بتاعه امبيولوجيكالي كانوا الاثنين جنب بعض وتباعدوا حتة الجلد هي دي اللي متعودين عليها الالم يجي لها الانترنال اورجن لا عمر 50 60 سنة واحد جاله انجينا كورونا المرة دي بقى هنا الريسبتور استيميليت هتسمع كده امال ايه رديت؟ السلكة نفسها النير فايبر نفسه تك تك اهو حسيت بوجع ادي نيرف فايبر ماشي كده وفي ديسك بقى ديسك ضغط على النير فايبر لما يضغط عليه هيبعت امبلس هيقول ده الوجع في الرجل يبقى ده يعني العيان اللي عنده سياتيكا اللي بنسميها لمبر ديسك او سبوندلوزيس او عنده غضروف في الظهر هيحس بين في الرجل هنا يبص في رجله ورجله سليمه فاهمين؟ يبقى ده البين رادييت مفهومه بقى يا شباب فرق ما بين الاثنين ولا صعبه؟ دكتور هو ممكن زي اللي هو البرين فريزنج هذا رادييت بين ولا لما نشرب شيء بارد يجي صداع؟ ده ريفيرت برافو ده ريفيرت الصداع نفسه يا شباب كلنا بيجي لنا صداع ده ريفيرت ازاي؟ في سبازم في مصر بسبب تنشن متوترين من امتحان ومذاكره وقله نوم وكلام كده يجي لنا صداع ليه مصر دي ايه؟ فيها سبازم فنعمل صداع واحد نظر ضعيف او عنده ايرور اوف ريفراكشن يجيب له ضعف واحد ضغطه عالي يجيب له ضعف ده ريفيرت ده ريفيرت حق اللي قال اللي تشرب شرب يسمي الاغاز حاجه ساقعه قوي ممكن ايه تسمع ده حاسس كده في صداع ريفيرت اللي عنده ديسك هيجي الم في الرجل اليمين ولا اليسار على حسب الديسك لا حسب ان ضغط على الناحيه دي اكتر على الناحيه دي ولا ضغط على الاثنين تحس بالناحيتين زي بقى لما نركض خبطنا هنا او خبطنا هنا كده الواحد بيذاكر اناتو بشويه هي الاثنين احس انها بين فلت اواي فروم ذا اوريجين بس ان الفرق هذا كبريولوجيكال هذا ممكن نقول انترفيرنس لل الرديت لا ده الفايبر نفسه مش الريسبتور واضحه على نفس الديتيشن في النيرف فايبر نفسه واضح؟ هناخد الكلام ده بتفصيل اكتر في يعني لما ناخد سي ناس بس يعني ايه؟ المهم ما نعدهاش عشان سنه سته نكتب هارت نور رديت هوبا مشكله جول بلادر اقول له رديت هوبا مشكله رينال اقول له رديت الجروين نقول له ايه؟ هوبا مشكله واضحة؟ ديسك رديت مش هوبا اوكي طيب ده اول اوبجيكتيف كويس الاوبجيكتيف الثاني ايه بقى يا شباب؟ وات ار ذا كوز اوف ذا سيمبتومز؟ في فوميتنج مش كده؟ بنتكلم ايه عن البومتين؟ causes of vomiting. هو يعني vomiting. عايزين نعرف the definition of vomiting. يعني كلمة vomiting. كويس وإيه كمان؟ يعني evacuation of the stomach. صح؟ لما نعمل فاضي الكونتنت بتاعتها في الديوتر. هل ده vomiting؟ لا. أمال إيه؟ المعرض. المعرض. صح؟ طرد. طرد. سوء المعرض. هو ده إيه؟ ده البعض. عايزين نعرف definition بتاعه. وإيه كمان؟ causes برافو. ايه causes هو بمت؟ ايه اللي بيعمل بمت؟ هنا عندنا مثال. طب ليه الست دي حصل لها بمت بعد وضع؟ وهذا ممكن irritation. irritation من يكون صح؟ حتى بعد يأكل حاجة مش حلوة كده ماذا؟ حتى دي مش مريحة لغايه ما بس هنا ريكارنت هذه ريكارنت يعني ريكارنت يبقى في سبب يعمل فومتين متكرر بين متكرر وفومتين متكرر يبقى كوزس اوف فومتين اوكي يبقى ديفينيشن طب عايزين نعرف ايه الميكانيزم بتاع الفومت ايه الميكانيزم ليه بيحصل فومتين ازاي يحصل فومتين مين يقول لنا ازاي بيحصل فومتين يسكر البايلورس فالف كويس وتضغط الستومك بايلورس سفنكتر بلد ريت سفنكتر اوكي كويس ويفتح ال كارديك سفنكتر اي كارديك سفنكتر وتسكر السوفت بلد فورك اي واللارينكس تقفل كويس اي يعدي عايزين نعرف ايه كده المصل المصل سمع المصل اه بدي مهمة جدا برضه هقول كلمة يا جماعة مهمة جدا جدا جدا اللي هي ايه المعدة بتعمل بالستاتس ولا انت بالستاتس ولا انت بالستاتس انت بالستاتس لا لا لا في ناس بيقول بالستاتس وناس تقول انت بالستاتس وناس ما تسوي صح ما تسوي صح الوول اوف ذا ستومك بس الوول اوف ذا ستومك الوول اوف ذا ستومك الوول اوف ذا ستومك الوول اوف ذا ستومك از اربا اربا يعني ايه اربا باب اربا ادي الوول اوف ذا ستومك الاربا دي فيها ميه فيها هواء فيها اي حاجه عايز افضي الاربا دي نعمل ايه اقول له يا اربا اعملي انت بالستاتس مش هتعمل انت بالستاتس هما دي نضغط عليها هو ده البوم يبقى نو انت بريستاسي نو بريستاسي ده اسمها البوم الوول از كومبليتلي باسيف امال مين بقى الضغطه دي هتيجي ازاي يا شباب؟ المصر هتيجي ازاي؟ هي المعده جوه مين؟ هو الابدومين يبقى لازم اعمل ايه الانتر ابدومينال بريشر يبقى ده كده يزيد الضغط على الابره يعني انتر ابدومينال بريشر ايه اللي زودك بقى انت ردون البريشر؟ ده ده فراج بيعمل ايه؟ ديبن بصوا ده فراج كده ديبن اسبيريشن نزل انتيرا ابدومينال ماسل كونتراكتد بصوا انتيرا ابدومينال ماسل كده كونتراكتد ترجع كده ده فراج نزل انتيرا ابدومينال ماسل عملت كده وايه بيلفيك ماسلز كونتراكتد؟ ثواني ادي بيلفيك ماسلز ما حصلها الكونتراكشن تعمل ايه؟ بص تطلع لفوق. يبقى نزلنا الدافراج طلعنا بلبك مصر انتي ابدومين المون دخلنا جوه حجم الابدومين قل بريشر اي الاير بيدوس على الاير بتطلع فاهمين؟ بايلورس يكون مقفول زي ما حضرتك قلت وكارديك سنتر مفتوح بس الفوميتاس فوميتاس فوميتاس فوميتاس يعني الماده اللي ايه؟ to be vomited اسمها الوميتاس الوميتاس عايزين دخلها التراكيه مش كده؟ ولا خرجها المعده؟ لا لا لا لا ما تدخلش طب ليه ما تدخلش التراكيه؟ اللانكس تقفل ادي اللي بالروت الثابت اللانكس هي اللي تطلع عشان كده عارفين عارفين يا شباب دي واحد وهو مغمى عليه بنركب له رايل رايد يو رايد رايد مو بتدخل من الماوس للاستومن اوكي غير الانتراكيه تيوب الانتراكيه عن طريق الليز لكن واحد في رعايه اي سي يو رعايه مركزه مدخله رايد ليه مدخله جوه المعنى عشان حتى الرايد ممكن يديله اكل نديله اكل عن طريق نجيب اكل كده ونعمله في الخلاط ونحطه طب اذا كان عيان مش هنعمله كده وبياخد اكله عن طريق فلويدز فاهمني ليه بنركب له رايد برضه نقول المعده نورمالي بتطلع سكريشن الفزان المعده ليها سكريشن تتراكم الشخص ده لو حصل له خير وهو كوماتوز مغمى عليه على ده ممكن تدخل تراكيه صور لما اتش سي ال يدخل للجانس ويدخل للبعض ويدوب الممبر بتاع الالفيولاي مباشره دي بتبقى نمونيا فظيعه وملهاش حل وبتؤدي الى ناس يبقى احنا ليه بنركب رايد اسمها رايد تيوب رايد تيوب عشان حاجتين اما للفيدنج يا يا لا لكن الاهم من كده عشان نمنع بصوا حاجه اسمها ايه aspiration pneumonia aspiration pneumonia carrier aspiration ان الفوميتس دخل التراكيه عن طريق الهوس ليه لان العيان ده مغمى عليه مش ويل اورينتد مفيش كوردينيشن كافي ممكن فلويد يدخل يرجع فهمنا كده يا شباب واضحه بقى ولا دكتور الحين بالنسبه للفوميتس طب الحين دول اللي يعني مدخل حاجه عشان يصير ممكن هذا ايش ممكن يصير عايزين نعرف ايه الميكانيزم واحد سال هذا السؤال ما عرفت اجاوب ما دام الاوبجكتس في واحد يكون الدكاتره عايز ايه يعني اكل حاجه وحشه وعايز يرجعها يعمل ايه يخلص تعبنجس ميكانيكال اريتيشن للايه للفارنكس دخل صباعه كده في بصير اول اوف ذا فالنس ميكانيكال اريتيشن اوبا فوميتنج سنتر ستيمولييت في المدرج الرئوي يعمل الكلام اللي قلنا عليه كنت واخدين بالك حاجه ثانيه واحد يكون عايز ينتحر بنعمل له ايه؟ اللي عايز ينتحر ده بيجيب مثلا اسبرين ولا يجيب حاجه الكلايا ولا اسبرين ما بيموتش محدش هياخد كلام يا ما تنصحوش الناس لكن واحد مثلا يكون ايه واخد برشام مهدي مين برشام وخد نعمل له ايه نعمل له ايه بص نعمل له ايه نجيب ميه ملح ملح مركز بقى ساتوريتد اوفر ساتوريتد بحيث ان نحط الملح ما يدوبش يبقى في تراكم ملح ونخليه غصب عنه يشرب بقى ده يعمل اريتيشن للمعدة يعمل اريتيشن للمعدة عايز يطرد الملح ده ومعدي ايه الميتورس المهدي في بلد لما يرجعهم بلد من المهدي فاهمين يعني هي بدي كلمة اريتيشن الواحد ياخد ماده توكسيك ساعات الواحد ياكل كده حاجه يعني مش حلوه كده يرجع يبقى دي اسباب البومب ايه اسباب تاني البومب دي لو معاهدنا المره الجايه ده لازم نكتب ايه مرتين كويس قوي قوي البومب طيب ايه كمان يا شباب طب ايه بعد البومبنج اسبابه واكيد المره الجايه حد هيقول لي زياده الانتراكرين تنشن اكيد الانتراكرينال تنشن لما بيزيد بيعمل فوميتنج ونوع معين من الفوميتنج عايز المره الجايه تقولوا لي عليه اسمه ايه فوميتنج كده ايه فوميتنج دي اسم كده عايزين نعرفه الانتراكرينال تنشن ده فظيع جدا الناس اللي عندهم بريد تيومر بتاع عندهم ايه الله ده اللي بيركب مراكيح وملاهي وبتاع مش عارف ايه سيكنس موشن سيكنس يركب باخرة بتاعه ليه؟ ايه الاسباب؟ اتكلمنا دكاتره الفوميتنج. اخر حاجه في الفوميتنج، الفوميتنج ده حاجه كويسه يعني؟ سمتر لو زاد زياده عن اللزوم يعني كومبليكيشن للفوميتنج، مضاعفات بتاعت الفوميتنج. يعني لو واحد عمال يحصل له كومبليكيشن، ده اتوقع يحصل له ايه؟ ويت لاس. مشاكل. ايه كومبليكيشنز اوف بوم؟ او ايه كومبليكيشنز؟ انت تتوقع الحاله دي ايه؟ السر. لا يقول بلادر ولا كدني ولا اسبلين ولا بنكرياس. ليه؟ ليه مش بنكرياس؟ لأن بص البنكرياس سمحان في البال. طب ليه ما تكونش حاجة ترانزفيرس كولون أو رايت فليكشن أو هيبقى في مشاكل في البول في الستول جدارية كونستبيشن تاني؟ يبقى احنا ايه؟ باي اكسكلوجن عمالين ايه؟ مستبعد مش بنكرياس، مش اسفلين، مش لارجن تيستن، مش هارد. انا دي شباب لان واحد ممكن يكون عنده كاردياك ليدر بسيمتوم بالضبط زي بين هنا وفوميتنج وسويتنج بس هيقول لنا ايه؟ ريفيرد هنا. هل ده ريفيرد هنا؟ اقول له لا، يبقى دي مش كاردياك كمان يعني. يبقى احتمال كبير تكون ايه؟ حاجه في المعده، حاجه جاسكه. صح ولا مش صح؟ هنشوف. يبقى حاجه في المعده، يبقى ايه بوسيبيليتي كبيره ان تكون ايه؟ حاجه في المعده. بس خلي بالكم هقول لكم على حاجه. العيانه دي بتقول ايه؟ في بين فين؟ بصوا سوري، بصوا انا هجيب مفتاح دلوقتي كده كانه لبوس. بص خلي بالكم وانا غمض عيني اهو. وكده اهو. بص ده وجع، شوف الوجع هنا. يعني ايه الكلمه اللي انا قلتها دلوقتي؟ ان شفت بصوا الوجع اهو وانا غمض عيني، يعني حددته بالظبط. صح؟ حددته ايه؟ مكانه فين بالظبط وانا غمض. فاهمين يا شباب؟ لكن ايه؟ فين الوجع يا سلمى؟ شيء اسمها سلمى؟ يعني فين بالظبط؟ هل قالت وهي مغمضة كده؟ لا. ده بص خلي بالك، ده اللي في كورتكس. كورتكس. كورتكس. ده سب كورتيكال سالاماس. سالاماس الحته دي مع ان ايه اللي تعب المعده ايه؟ حته معينه في المعده هنا مثلا، لكن ايه؟ ما قالتش ايه الحته دي. هل هي عملت كده ولا ايه؟ فاهمين يا شباب؟ الله. يبقى البين معين، نوع اقدر احدده بالظبط اكزاكتلي حتى وانا مغمض. ونوع تاني ايه؟ البين الكورتكس، البين السب كورتكس سالاماس. يبقى السنتر اكوردنج للسنتر. فاهمين؟ الفيسرال بين عندي مغص. طب فين؟ ده بقى فين بقى؟ كورتكس ولا سب كورتكس؟ سب كورتكس. بينما واحد جرح في صباعه في ايديه كورتكس. فهمنا كده يا شباب؟ طب دكتور دحين الدكتور مهير كرم، طيب المفروض انه خاص الجسم متعود على انه هذا البين يكون في هذه الجهه، فمو خاص انه تتخزن في الكورتكس. لا لا لا، دي نعمه. يا سلام، برافو عليكم. البين يا شباب ما فيهوش ادابتيشن. مش مره والتانيه وخلاص بقى. ولا ما فيش بين بقى والواحد يقعد يتجرح بقى ويتبهدل بقى ومعدة الخير مثلا ولا بتاع او في ادابتيشن. لا ربنا سبحانه وتعالى ايه البين لا البين ده اللي ايه بينفع الدكاتره وبيرضي الدكاتره ربنا ازاي البين ده واحد ايه يحصل له بين وصداع وورم وبتاع ومش عارف ايه وفي ادابتيشن وخلاص بقى خلصت القضيه يبقى احنا ما ندخلش كليه بقى عايز فلوس فين يا شباب سهلك كده يبقى انا عايز حضرتك نقسم كل جزء فيه ايه الفوميتنج اسبابه ديفينيشن اسباب بتاع مش عارف ايه كوميونيكيشن ميكانيزم او فوميتنج والمسيبيليتي اللي يكون ايه حاجة في المعنى دي له بليت مقرأة. هل تفرق مين ولا في مين الحالة ده كده؟ ما فرقتش يعني الحالة ده كده ما فرقتش مين ولا في مين ممكن مين ممكن في مين يعني ما فيش هرمونة شيء ما جابلناش علاقة بالإنتروسايكل ما جابلناش تحنية شباب يبقى اي جهة دكتور مول الألسر هو يعني إذا كانت ألسر مول الألسر بيختلف النسب في الميل والفيميل مين عنده الميل مين عنده ألسر أكثر الميل ولا الفيميل؟ طب ليه؟ ليه فعلا مين عنده ألسر أكثر من الفيميل؟ ممكن هرمون شيء هرمون ستريس أكثر عايزين نشوف ستريس أكثر ستريس أكثر كورتيزول هرمون لان الميل عنده في ميل تعمل له ستريس دكتور اذا كان ستريس ممكن يكون جاستريك كانسر صح؟ طب اذا الديودينال برضه في الديودينال اعلى من الفيميل الستريس ما يسوي ديودينال ولا لا؟ يا سلام بس لما نشوف هل دي احتمال تكون ألسر؟ طيب هل دي احتمال تكون ألسر؟ احتمال. طب يا ترى أماكن الألسر فين وفين وفين؟ دي مين المرتبطة بالأكل؟ جاسريك شوفوا لنا الرقعة ده جاي انت بعد الأكل هل قال لي بقى كان بتتخانق سلمى دي؟ لو بتتخانق ستريس ديودينام بخلوا الناس العصبيين بقى بتخانقوا مع نفسهم كده ما بيقولش عادي بتخانقوا معاه ده ديودينا خلصت لكن اللي مرتبط بقى جاستريك ليه جاستريك؟ ليه يا حسن؟ ليه؟ لان احنا خدنا النهاردة في السوري كنا بنتكلم واحدة ما يأكل والأكل يدخل للمعدة جاستريك فيز جاستريك فيز تعمل ايه؟ سيكريشن 70% من السيكريشن بعد المعدة يبقى الأكل هيعمل ايه في الإبس يعني؟ زود ممكن يحصل بقى فاهمين بقى يا شباب كلير بقى ولا لا واضحه يبقى ديودينال ستريس يبقى جاستريك اكل اوكي ده كده يوم ايه الاربع ولا الثلاثه الاربع مش كده ان شاء الله ويوم الاربع ان شاء الله الدكتور خالد بقى يعني دكتور سالم احنا قلنا موضعين للانتي بريستاسيس صح؟ ديودينام والاليوم برافو طيب البريستاسيس معدة اماكن يا شباب الانتي بريستاسيس مكانين لو في سوليد كونتنس هتعدي من المعدة للطريق بايلورس للديودينام بايلورس والمعدة يرجعها تاني طيب الانتي البريستاسيس نفسها فين؟ عادي بقى في كل حته الجسم كل حته في الاستومك ديودينام كل وبالسيلز كاب من 2 ل 25 سنتيمتر هاي والله النار بالذات. شكرا يا شباب. شكرا يا شباب.